أن مما امتاز به نظام الإسلام التربية، تربية الفرد وتربية الجماعة، وإن من أعظم أنواع التربية التي جاء بها الإسلام فرض الصيام، فرض الصيام على المسلمين القادر والذي توفرت فيه الشروط، وذلك تربية روحية وتهذيبا جسديا حتى يكون الإنسان على وصف معين. فالصيام تهذيب للخلق وتقويم للسلوك، وفيه أيضا تضييق لمجاري الشيطان الذي جعل الله عز وجل له السلطة في التسلط في الوسوسة والكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذا يدل على أن هذا أمر، لأن كتب بمعنى فرض، وكتب الله كذا بمعنى فرض، ولقد كان كتب على غيرنا من قبلنا من الأمم السابقة فأخذوا يزيدون فيه وينقصون ويتحرون به الأوقات التي الأيام القصيرة والتي تكون باردة، فينقلونه من شهر إلى شهر ومن وقت إلى وقت، فأخطأوا إصابة الشهر الذي اختاره الله عز وجل، ولكنه جعل لهذه الأمة أن تصيب رمضان كما تصيب يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة من الأيام المفضلة التي خلق الله عز وجل كما ورد في الحديث خلق فيها آدم وأدخله الجنة في يوم الجمعة وأخرجه فيها من يوم الجمعة، وهذا يوم تقوم الساعة تقوم في يوم الجمعة، فهذا خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فاختاره الله عز وجل لهذه الأمة أن يكون عيدا للأسبوع يجتمع الناس فيه ويلتقون طاهرة ثيابهم وقلوبهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، تجمعهم طاعة الله عز وجل، ويلتقون لسماع الذكر والصلاة والتنفل والدعاء، فإن في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو مؤمن يدعو الله عز وجل إلا أجابه الله عز وجل. ولهذا ورد أنها يعني هذه الساعة بين حضور الإمام وبين الخطبة، وقيل آخر ساعة بعد العصر، وإنما أخفيت كإخفاء ليلة القدر ليجتهد كل مسلم في العبادة في هذا اليوم. كل يوم فيه فرائض وفيه نوافل، غير أن يوم الجمعة من الأيام الذي فتحت فيه النوافل حتى أنه يتنفل قبل الجمعة ما شاء، بخلاف الأيام الأخرى فإنه إذا قام قائم الظهيرة يتوقف عن الصلاة، أما يوم الجمعة فإنه يتنفل ما شاء ويدعو الله عز وجل بما شاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فكذلك وفق الله عز وجل هذه الأمة إلى إصابة شهر رمضان، فجعل هذا الشهر الذي أخطأه اليهود وأخطأه النصارى وأخطأته الأمم السابقة، وجعلته شهرا تصوم أحيانا في يوم في شهر مثلا يكون فيه الأيام قصيرة والوقت فيه بارد ويزيدون في عدد الأيام، ويأتي ملك أو حاكم وينقص، وهكذا حتى هدى الله عز وجل هذه الأمة إلى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أوجب إذن صيام الشهر على من رأى الهلال ومن سمع برؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا أمة أمية، قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فقالها مرة 30 ومرة ثنى أصبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين أن الأشهر الهلالية يعني تكون بين 29 أو 30 فهذا يعني قال علق الصيام على رؤية الشهر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له فبعض العلماء فسر قوله فاقدروا له يعني أتموا عدة شعبان 30 يوما، لأنه ورد في الحديث فأكملوا عدة شعبان، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وإن يعني وبعضهم قال لا، بمعنى أقدروا له ضيقوا العدة واجعلوها 29 وصوموا، حتى لو صمت يوما من شعبان خير من أن تفطر يوما من رمضان. ولكل رأي واجتهاد، والصواب أن يوم الشك لا يصاب، لأنه ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وورد في الحديث لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم، يعني مثلا إنسان عليه قضاء يصوم، امرأة عليها قضاء تصوم، رجل يصوم الاثنين والخميس، فصادف أن يكون هذا اليوم المشكوك فيه هو يوم الاثنين أو يوم الخميس فلا بأس يصوم، ما دام هو يعني إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه ذلك الصوم ولا يحتسب من رمضان، ولو ظهر فيما بعد أنه من رمضان فلا يحتسب، لأنه بنية النافلة ونية التطوع. هذه العبادة التي ورد فيها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال يدع طعامه وشرابه من أجلي. فهذا دليل على أن هذه العبادة عبادة خاصة. ليش؟ لأنها سر، تعتبر سر بين العبد وربه، الإنسان لا يستطيع أن يختفي من مسألة الصلاة، فإذا لم يصلي مع الناس عرفه الناس أنه لا يصلي، وإذا ترك الزكاة عرفوا أنه لا يزكي، وإذا لم يحج عرفوا أنه لا يحج، ولكن بالنسبة للصوم قد يظهر لهم أنه صائم وفي الخفاء يأكل ويشرب، لكن الله عز وجل مطلع على هذا. ومن هنا جاء هذا الأمر، وجاء هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه من أجلي ويدع أيضا شهوته من أجلي. إذن هذا دليل على إيش؟ دليل على أن الصوم عبادة سر بين الخالق والمخلوق، لأنه مهما يكن لا يستطيع في هذه الحالة أن يعني يعمل شيء في الخفاء يظن أنه إذا لم يعلمه الناس أنه لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، بل هو يعلمه سبحانه وتعالى، لأنه يطلع على السرائر، يطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى، يعني وما هو أخفى من السر، وهو أيضا ما تتحدث به النفس، ما تتحدث به النفس هو عند الله عز وجل كالمعلوم واضح عنده سبحانه وتعالى، لأنه خلق النفوس وركبها ويعلم يعني هواجيسها وحركاتها وسكناتها. ولهذا فإنه عفى لهذه الأمة عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، إن تكلمت أو عملت سجد، وأما حديث النفس والخواطر التي تأتي على النفس فهذه يعني رفعت عن ابن آدم. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم عن ذكره، يعني من التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى، فقال هل وجدتم هذا؟ يعني يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهذا، بمعنى أنه يدفع هذه الخواطر، يدفع هذه الخواطر التي ترد على النفس. قال وقد وجدتم، يعني هذا الذي هو دفع الوسوسة، وقد وجدتم؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. فصريح الإيمان ليس هو الوسوسة، وإنما هو رد الوسوسة ورد أيضا حديث النفس، لأن الإنسان إذا فكر في ذات الله عز وجل ربما وصل به الأمر إلى أن يقول يعني هذا خلق الله والسماوات خلق الله والعرش خلق الله، فيقول والعياذ بالله إذا من خلق الله؟ قال فإذا وجدتم ذلك فليستعذ أحدكم بالله من الشيطان الرجيم وليقول يعني وحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن ذلك يذهب كيد الشيطان لأنه يوسوس للإنسان فربما أوقعه في شيء من التفكير الغلط. فلا يتبع الإنسان دائما ما في نفسه، لا يتبع دائما وساوس النفس وهواجيسها، ولكن ما دام في النفس لم يتحدث به ولم يعمل فإن الله عز وجل رفع ذلك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة قوله وأنا أجزي به، قال ورد في الحديث الآخر أن هناك بابا في الجنة يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، يقال للصائمين هذا الباب لا يدخله غيركم فيفتح ولا يدخل منه يدخل منه غير الصائمين، فيفتح لهم حتى يدخل كل صائم، فإذا دخل قفل هذا الباب. قال هذا هو باب الريان يدخل منه الصائمون فقط. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أصبح اليوم صائما، فقال أبو بكر الصديق أنا، قال من زار مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من مشى في جنازة، قال أبو بكر الصديق أنا، قال من أطعم مسكينا، قال أبو بكر الصديق أنا. قال إن هذه يعني أن للجنة أبواب، وإن طبعا باب للصدقة وباب للصلاة وباب لغيرها من فرائض العبادات المشهورة، وإنه يدعى يعني كل إنسان برز في جانب من الجوانب وأراد الله دخوله للجنة غير أنه يدخل من الباب الذي إيش يعني عظم الله فيه في صيام أو صلاة أو زكاة أو حج أو جهاد في سبيل الله أو إيمان بالله. فقال إني لأرجو أن تدعى من تلك الأبواب، يعني من جميع هذه الأبواب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إيمانه لو وضع في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح به إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، وكلما جاءه من خبر عنه يصدق، وذلك حتى في حادثة الإسراء. فقالوا يا أبا بكر، يقول مشركو قريش اسمع إلى ما يقول صاحبه. قال ماذا قال؟ قال يقول إنه أتى بيت المقدس الذي نضرب فيه أكباد الإبل إلى شهر كامل حتى نصل إلى بيت المقدس، ويقول أتاه في ليلة وعاد. قال إن كان قد قال ذلك فهو صادق، إن كان قد قال ذلك فهو صادق. فنعم هذا هو الإيمان الصحيح. ولهذا يعني هذه العبادة عبادة سر وعبادة تربية وتزكية نفسية لا بد من المحافظة عليها، سواء كان ما يتعلق بالشهر العظيم شهر رمضان الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا رمضان يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. هذا دليل على عظم هذا الشهر وعلى مكانته، وعلى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كما هو معلوم أكثر الناس إنفاقا، وكان لكنه كان إذا جاء رمضان يكون أكثر إنفاقا، فإذا جاءت العشر وأصبح يدرس جبريل عليه السلام القرآن يكون كالريح المرسلة وأجود ما يكون إذا قابله جبريل ليدارسه القرآن. فهذا الشهر العظيم الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، والذي أيضا كان فيه أكبر معركة من معارك المسلمين وهي معركة بدر الكبرى التي فتح الله عز وجل بها على المسلمين، هذه المعركة يعني معركة الفرقان بين الحق والباطل، وهي أول معركة وقعت في الإسلام بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، والله عز وجل يعني أذل المشركين الذين جاءوا وقالوا والله لننحرن الجزور ولنشربن القبور ولتعزف على رؤوسنا القينات ولا يسمع بنا العرب ولنردن بدرا، يعني يقصدون بهذا الاستصغار من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله عز وجل يعني جعل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وهم لا يتجاوزون 314 يعني نفسا خرجوا لمقابلة العير من أجل أخذ بعض أموالهم التي تركوها لما هاجروا، فأراد الله عز وجل ما هو أعلى من ذلك، ما هو وتريدون غير ذات الشوكة. فالله سبحانه وتعالى يريد لهم أن يقع معركة فاصلة بين الحق والباطل. فوقعت معركة بدر وقتل فيها 70 من صناديد المشركين ومن كبرائهم، وأذل الله عز وجل الكفر وأهل الكفر وذهبوا شذر مذر، وأعز الله الإسلام والمسلمين وأمدهم الله عز وجل بجنود من عنده لما رأى منهم الصدق ورأى منهم الإخلاص ورأى منهم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين. وهؤلاء الملائكة جاءوا للمعاونة والمناصرة، لكن بعد أن علموا ورأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التصميم على ملاقاة المشركين وقتالهم. كان هذا في 27 من رمضان، في 27 من رمضان، الأيام التي تكون فيها شدة الحر، تكون فيها الصيام، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني إلى الله عز وجل، ويخرجون مجاهدين في سبيل الله. هذا من عظيم الإيمان ومن تمكن الإيمان في النفوس. وفي هذا الشهر الكريم أيضا فتح الله عز وجل على المسلمين مكة الفتح العظيم الكبير. فهذا الفتح العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ففتح الله عز وجل عليهم خيبر، وفتح عليهم في صلح الحديبية، ثم فتح لهم الفتح الأكبر والأعظم وهو فتح مكة، حيث طهر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة من الأصنام، وكان يحيط بها أكثر من 360 صنم تحيط بالكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يشير إليه وإما أن يضع عصاه عليه فيسقط الأصنام تتهاوى وتتكسر تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويطهر البيت من الشرك ويطهر من الأدراد، ويكون فيه ترفرف عليه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في شهر الصوم، كان في شهر الصوم، وكثير من الأحداث وكثير من القضايا كانت تحصل في هذا الشهر العظيم لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوان، هذه العبادة التي تميزت بها شريعة الإسلام، عبادة الصوم، عبادة يعني فيها تهذيب للخلق وتقويم للسلوك، لأن الإنسان ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. ليس معنى هذا أنه يعتبر يعني خرج من قوته ومن يعني اختصى كما يخصى أيضا يعني الفحل، لا، وإنما المقصود أن الوجاء تهذيب الشهوة وتنظيم الشهوة. فإذا كان الشاب عنده القوة وعنده يعني ولكن ليس لديه الاستطاعة للزواج، فإن الله عز وجل جعل له حلا مؤقتا حتى يقدره الله عز وجل على الزواج، وحتى يعني يصبح المجتمع مجتمع متكافل متعاون يسعى إلى تزويج الشابات والشباب بيسر وسهولة. فإذا عجز ولم يجد شيء قال: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لتربية هذه يعني هذه الخصلة والإعلاء السلوك في الإنسان، شرع الصوم النفل، فجعل فيه صوم يومي الاثنين والخميس. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الاثنين والخميس، قالوا: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا صوم يومين، يعني لا تتركهما أو لا يكاد يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هما؟ قال: الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. صائم، لأنه في هذه الحالة الصوم له فوائد، منها غض البصر، لأنه إذا تذكر الصوم يذكره، إذا رأى المحرم غض بصره. والصوم أيضا يعني يعين على يعني تخليص البدن من بعض يعني الزيادات من الشحوم وبعض يعني الأخلاط الموجودة في بدنه، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وذكر العلماء في الوقت الحاضر من علماء الطب أن هذه الأيام الثلاثة هناك علاقة قوية بين أجزاء الكون كما هو معروف، فحركة المد والجزر الموجودة بين البحر والقمر هذه علاقة مشهورة، وهي في هذا الوقت يعني يكون البحر فيه إما هائجا أو مائجا، هائجا مثلا أو ساكنا، حركة المد والجزر ترتبط أيضا بإذن الله تعالى بحركة القمر ومنازله. يقول أهل العلم من الطب إن الجسد في هذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون في يعني الأخلاط الموجودة في بدنه تكون مستعدة للهيجان، فإذا صام الإنسان تكون هذه الأخلاط الموجودة ترجع إلى النسب، ترجع إلى النسب المعقولة التي جعلها الله عز وجل وركبها في بدن الإنسان، فلهذا تكون تصرفات وتصرفات عادية، بخلاف ما إذا ترك الصوم فإنها لا تكون في الغالب تصرفات عادية، فأحيانا يقع منه الطلاق، وأحيانا يقع منه القتال، وأحيانا تقع منه التوترات النفسية، وأدنى الأسباب يعني يحصل توترات نفسية عند الإنسان بسبب أن الأخلاط التي في جسد الإنسان يعني تغيرت بعض الشيء بسبب حركة الكون بإذن الله تعالى، فإنها لها تأثير فيه الحر، الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، كل هذه تؤثر في البدن، تؤثر في البدن. يعني لماذا قال العلماء في مسألة أن المرأة يعني إذا كانت مثلا فيها عيب معين يعني يمسكها شهرا سنة، لأن فيها أربعة فصول، هذه الفصول متنوعة متنوعة، فصل يعني فيه رطوبة، وفصل يكون فيه حرارة، وفصل يكون فيه برودة، وفصل يكون فيه اعتدال، فلعل في فصل من الفصول يعني تحمل مثلا، وفي فصل لا تحمل، يعني فيها استجابة في وقت دون وقت، فلا يكون هذا عيبا. فإذا انتهت هذه الفصول ولم تحمل كان ذلك يعتبر عنده في الغالب من الأمور أو من العيوب التي إن شاء أمسك وإن شاء يعني ترك، فهذه يعني من الأمور المهمة. فانظروا إلى يعني أسرار هذا الشرع العظيم كيف يكشف عنها العلم الحديث. كذلك بالنسبة لأيام الست من شوال، من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، الدهر كله، يعني كان السنة كلها صائم، هذا الدهر المقصود، لأنه سيأتي رمضان آخر في السنة الجاية الجديدة. كيف هذا؟ الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 30 يوما تكون بكم؟ ب300، تكون ب300 يوم، وإذا صام 6 أيام تكون في 10 بكم؟ ب60، والسنة كلها لا تتجاوز عندنا السنة القمرية لا تتجاوز 360 يوما، فهذا معنى، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذن اليوم بعشرة أيام، فإذا صام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعه بست من شوال يعني متجاشتبعة أو مفترقة المهم تكون من شوال فكأنما صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا معنى أن يكون يعني كأنما صام السنة كلها. ولهذا جاء الأمر في مثل هذا يعني بالتربية، هذا فيه تربية للروح وتربية للبدن، وفيه أيضا أن يبقى البدن صحيحا، لأن هذه المعدة تكل يعني، ونحن يعني ما شاء الله لا نكل من الأكل، في الصباح في الضحى في الظهر في العصر بعد المغرب في الليل تجد الإنسان أي أكل يأتي يأكل ما شاء الله، فهذه المعدة لا حق أنها ترتاح فترة من الزمن. وأيضا ففيها أمر آخر وهو درس وتربية في الصوم لا يفطن له إلا يعني من يذوق، من يذوق يعني شدة الجوع، وهو كان في الأول الآن الوقت شبعان طول الوقت وهو يأكل، فإذا جاء رمضان ووقف فترة من الزمن يا لابد هذا يذكره. في ناس طيب عندهم السنة كلها رمضان أو غالب السنة رمضان، فقراء مساكين، فهذا يذكره بأن هناك من يصوم من غير صيام، ها لا يجد شيء طعام، لا يجد شراب، لا يجد أحيانا يعني إن وجد يوما لا يجد اليوم الثاني، إن وجد غداء لا يجد عشاء. فإذا هذا الصوم يذكر بالفقراء ويذكر بالمساكين ويذكر بالمحاويج. إذن هذا درس وهذه تربية، لأنك أنت إنما خلقت في هذه الحياة، ما خلقت لتحيا لنفسك، لا، أنت خلقت لتحمل منهج، منهج عظيم. هذا المنهج يعني تحمله للناس يتربون عليه ويجتمعون عليه، ويعني يهذب نفوسهم، لأنه من عند الذي صنع النفوس وخلق النفوس وركب فيها هذه الغرائز، غريزة الشهوة وغريزة التملق وغريزة الحب وغريزة الأكل وغريزة الشرب وغريزة التسلط، كل هذه موجودة في الإنسان، لكنها عندما تدخل فيها العبادات تهذبها وتشذبها وتجعلها في وضع معين محدود، ما تجعل غريزة تطغى على غريزة. فلهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر الشباب إذا لم يستطيعوا الزواج أن يصوموا، فإنما ذلك من أجل تهذيب هذه الغريزة وتربيتها والمحافظة على إبقائها في البدن، بدلا من أن تخرج وتستنزف في غير طاعة الله عز وجل، لأنها تبقى كاملة. ولا أن الصوم يؤثر فيها بمعنى أنه يمحوها أبدا، بل يكون أقوى ما يكون إذا جاء عند الحلال بإذن الله تعالى. هذا أيضا نجد أنه في يوم عرفة ذكر أنه قال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي بعده، السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني لغير صائم لغير واقف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسئل يعني بعض نسائه منهن زينب وكذلك أم الفضل زوجة العباس هل صام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أو هو مفطر، لأن كل منهم يريد أن يتحرى يعني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الوقوف وفي القيام وفي الصيام وفي كل شيء. فقالت أم الفضل أنا أريك الآن، فبعثت له بقدح فيه لبن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يعني جالس على ناقته القصواء مستقبلا القبلة والجبل، يعني وبطن ناقته إلى الصخرات، واقف يدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن خطب الناس وبين لهم أحكام الوقوف وأحكام الخروج وأحكام كثير من الأحكام العامة التي تتعلق بالدماء والأموال والأعراض. فقال يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، فتبين أن الواقف بعرفة لا يسن له الصيام، لا يسن له الصيام، لأنه يحتاج إلى التقوي على طاعة الله وعلى الحركة وعلى الدعاء وقراءة القرآن، وربما كان الجو فيه شدة حرارة فلا يستطيع معه الصيام، يكون فيه إنهاك لبدنه، وإن صام فلا شيء في ذلك. ولكنه قال في أحتسب على الله، يعني لغير واقف بعرفة إذا صام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني فيما هو من الذنوب الصغيرة، أما الذنوب الكبيرة فإنه لا يكفرها إلا التوبة، لا يكفرها إلا التوبة الصادقة، أما مجرد يعني وجود مثل هذا اليوم لا يكفر هذا الذنب، لا بد من الذنوب الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة النصوح التي سبق وأن ذكرنا شروطها في درس سابق. ثم يأتي يوم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لما تصومون؟ قالوا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق. قال نحن أولى بموسى منكم. ليش؟ لأن اليهود وإن ادعوا أنهم أتباع لموسى هم كذابون، ليسوا أتباع موسى، لأن شريعة موسى عليه السلام التوحيد، شريعة موسى التوحيد، لأنه ما من نبي ولا رسول يأتي إلى أمة إلا يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في أحد. البنوة يعني الأرباب المتفرقة هذه كلها عبادتها كفر وشرك، وكذلك الأهواء، لا يجوز بحال من الأحوال يعني أن تعبد من دون الله عز وجل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا قال موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدعوهم إلى عبادة الله وحده. وكذلك يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من عند الله عز وجل إنما هي تصديق ما يدعو إليه، وهو أن يدعو إلى الله وحده وأن لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يعني ذكر وبين أن بني إسرائيل كانوا يعبدون غير الله عز وجل، حتى أنهم لما كانوا مع موسى وجاءوا خرجوا بعد أن أنجاهم الله من الغرق، فوجدوا شجرة عليها أنواط وعليها آلهة يتعبد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى حنين فقالوا وجدوا شجرة ذات أنواط، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط فما لهم، فقال الله أكبر إنها السنن لتقول قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا دليل على أنهم والعياذ بالله كانت تنطوي نفوسهم على الكفر وعلى الشرك بالله عز وجل وعلى تكذيب موسى عليه السلام وهو حي بين ظهرانين. وما أيضا يعني جاء عنهم من التعنت ومن التشديد من في كثير من الأمور، أمور العبادة، حتى شدد الله عز وجل عليهم فضرب عليهم في التيه 40 سنة، وكذلك شدد عليهم في مسألة التوبة أنها لا تقبل توبة أحدهم حتى يقتل نفسه أو يخرج من أرضه. ليش؟ لأنهم شددوا وآتوا بشرائع ما أتى بها موسى عليه السلام، وقلنا ما أتى لهم بشيء لو جعلت لنا كذا، ادخلوا عليهم الباب بس ادخلوا كذا دخول والله ينصركم، قالوا اذهب أنت وربه فقاتل إنها هنا قاعدون. فماذا قال سعد ابن معاذ؟ قال والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل، بل اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، يعني مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني فوارق كبيرة واضحة في أنهم كانوا يكذبون موسى وهو حي ويأتون بأشياء يعني خلاف ما يدعوهم إليه. فكيف لما مات موسى عليه السلام؟ ما إن مات موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، وما أن رفع عيسى عليه السلام حتى يعني كان يتلقف من الأحبار والرهبان التعاليم فيغيرونها ويبدلون فيها فيقولون هذا يعني، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. يعني هذا القول هذا قول الكفار والعياذ بالله. ليش؟ كيف الله عز وجل؟ الله غني، الله الخالق الرازق المحيي المميت الذي كل شيء يفتقر إليه سبحانه وتعالى، كيف يعني يتخذ ابنا؟ يعني الله عز وجل أجل من هذا وأعظم، ولو أراد أن يتخذ لاتخذ ما شاء سبحانه، ولو كان له ابن فنحن أول العابدين، ولكنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لأن قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب الرحمن، قالت انسب لنا ربك، وهم يعرفون الله، يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن يشركون مع الله غيره في العبادة ولا يحققون توحيد الألوهية، ولكنه لم يدخلهم هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية، ما أدخلهم العقيدة الإسلامية حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل صغيرة وكبيرة. وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ودخل مكة وهو حامل على رأسه المغفر وحامل أيضا يعني السلاح. ليش؟ لأنهم كانوا يكفرون بالله عز وجل ويشركون به في توحيد الألوهية، فما أغناهم الإقرار بتوحيد الربوبية، لأنه لو سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وليس سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن مع هذا ما زال معهم وصف الشرك حتى وحدوا الله في العبادة، حتى وحدوا الله سبحانه وتعالى في العبادة، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم تحديا واستهزاء انسب لنا ربك، من هو ربك هذا؟ لأن الآلهة التي يعبدون يعني آلهة معروفة، أصنام هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وكذلك إساف ونائلة وغير ذلك من الأصنام التي يعبدونها. يعني تصوروا من سخافة عقولهم أن إساف هذا ونائلة قيل إنهما رجل وامرأة، زنى الرجل والمرأة في الحرم فمسحهم الله حجرين، فلما جاءوا فيما بعد الناس وضعوا واحد على الصفا والآخر على المروة فصاروا يعبدونهم من دون الله. طيب أي عقول هذه تعبد زاني وزانية؟ إذا كان هذا صحة هذه الرواية يعني أين عقلك؟ عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان يبكي في الإسلام مع جبروته في الجاهلية، فيقول ما يبكيك يا عمر؟ يقول كنت أتذكر أنني أصنع إلها من التمر فأعبده، فإذا جعت أكلت. انظروا إلى هذه العقول. ويأتي رجل إلى إله معه صنم كان يعبده معه، فنام عنه وقام وإذا جاء الثعلب وبال عليه، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. الله أنت من تبرب؟ لو خربت على الأقل حشت الثعلب عنك، ما خليته يبول على رأسك. فيعني سبحان الله كيف يعني الإنسان يشرك بالله عز وجل. هؤلاء اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، هذا كله كفر وشرك. وهذا يعني اختلاف في المنهج الرباني الذي أنزل الله عز وجل الوحي به. لأنه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث عنهما، في حديث موقوف له حكم الرفع، يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كانوا كلهم على التوحيد، يعني توحيد الله، لا يعبدون إلا الله. آدم عليه السلام، وهذا تفهمون يا أيها الإخوة الذين يدرسون، الذين يدرسون التربية وعلم النفس ويدرسون في الجامعات يعني التي عند الأوروبيين أو الأمريكان أو عند الأساتذة الذين مسخوا عقولهم الأوروبيون والأمريكان، الذين يجعلون يعني أنه مسألة التعبد أو الدين مرحلة، مرحلة من مراحل حياة البشر. يعني أول شيء كانت يعبدون يعني القبيلة الطوطم كذا حتى جاء الدين، فلما جاء الدين يعني انتهت تلك العبادات، فانتهى الدين بمجيء العلم الحديث، يعني كانه ناسخ وانتهى. هذا اللي احنا درسناه اصلا، درسناه واطلعنا عليه على انها اراء علماء التربية وعلماء النفس للأسف التي تدرس احيانا وبدون نقد في جامعات المسلمين في مواد التربية وعلم النفس. ليش؟ أليس الوحي هو الأصل؟ الوحي هو الأصل، لأن أباكم يعني آدم عليه السلام كان نبيا، كان نبيا، إلا أنه لم يكن من أولي العزم، ها؟ فنسي ولم نجد له عزما، ولكنه كان نبي عليه السلام يوحى إليه، وأسجد الله عز وجل له ملائكته سجود يعني احترام وتحية، لا سجود عبادة، لأن السجود العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه التحية كانت في السابق حتى أبطلها الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهذا أولها، هذا تأويل رؤياي يعني من قبل، قد جعله ربي حقا لما جاء أبوه وأمه وأخوانه في مصر ورفعهم على العرش فسجدوا، خروا له سجدا، تحيتهم هذه التي كانت عندهم. لكن السجود الذي هو عبادة هذا هو لله وحده سبحانه وتعالى. فآدم عليه السلام الذي أسجد الله له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، فأصبح ينبئهم، هذا اسمه جبل وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى جعل آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، استخلفك الله عز وجل في هذه الأرض لتعمرها بدين الله وتحكم شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وكل نظام من أنظمة حياتك تخضعه لشرع الله عز وجل. هذا معنى الاستخلاف. فهذا الاستخلاف العظيم جاء بوحي، ما جاء ب يعني مجرد أن الإنسان كان في غابة وأصبح يرضع مع كما يقولون يرضع من الضبا، ثم بعد ذلك صار يعبد القبيلة ويعبد الشجرة وقليلا قليلا ترقى، هذا كلام فارغ. طيب في إشارة في قول الله تعالى في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه سبقتنا بآلاف السنين، هذه مدن قامت، قال بعض مدينة قامت حجر لبنة من فضة ولبنة من ذهب من قوة أهلها، وكان الرجل منهم يحمل أكبر صخرة من واد إلى واد، وينحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذا موجود في ديار صالح الآن، يمكن الآلات الحديثة ما تستطيع تسوي زيه. هذا كان بعلم وكان بوحي من الله سبحانه وتعالى. فنجي ونقول إن يعني تطور الإنسان، وبعض أيضا الأفكار تصدق أن الإنسان كان قر وتطور وأصبح إلى هذا الحال. طيب ليش ما تطور بعد الحال هذه وراح يعني حشرة ثانية؟ فإذا الأصل في الإنسان هنا الوحي، الوحي. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين. كيف اجتالتهم الشياطين؟ ذكر الله عز وجل أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح قبل أن يبعث عليه السلام. ها؟ ولهذا ود وسواع سواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه التي وردت في سورة نوح عليه السلام أسماء رجال صالحين. هؤلاء الرجال كانوا يعبدون الله عز وجل، ها؟ يعبدون الله عز وجل يعني على التوحيد، فماتوا. فلما يعني جاء جيل بعدهم قال هؤلاء الرجال ليش ما تضعون لهم تماثيل وصور وتزينون بها مجالسكم حتى إذا جلستم تذكرتموهم فعملتم مثل ما كانوا يعملون. شوفوا إيحاءات الشيطان والعياذ بالله. شوف الصور هذه، خطر الصور التي يعلق المسلمون الآن، وخطر التماثيل. الآن هناك تماثيل في كثير من بلاد المسلمين، تماثيل فرعونية وغير فرعونية يعبدونها الآن. ليش؟ يعتبرها حضارة، وهذه الحضارة لازم تقدس، ولازم أحيانا يعني يرفع من شانها ويفتخر بها، ولا يفتخر بعمر بن العاص فاتح مصر، ولا يفتخر بمثلا الشافعي الذي فقه الناس في مصر، ولا بالمزني ولا غيرهم من علماء المسلمين. ولكن تجد الحضارة الفرعونية يقام لها يعني أحيانا يعني حفلات، وتقام لها أيضا يعني ميزانيات خاصة لتقديس حجر قائم، حجر. هذه الصور لما وضعت، لأنها صارت تذكر في الإذاعات، تذكر في التلفاز أكثر مما يذكر الإسلام، هذه عبادة. هل تظن أن العبادة هي مجرد بس الخضوع والسجود؟ لا، إذا مجدت الشخص وأحللت ذكره محل ذكر الله، وأحللت ذكره أيضا محل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة. إذا جعلت شرائع هؤلاء الناس يعني قانونا تستمد منه فهذه عبادة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان يشرح قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحباره ورهبانه أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم وكان نصرانيا قال ما كانوا يعبدونهم، يعني يظن أن العبادة هي التي موجودة عند قريش في الخضوع أمام الأصنام والتمسح بها. قال أليسوا كانوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن هذا نوع من العبادة، هذا نوع من العبادة، وهذا الحاصل في البلاد الإسلامية الآن، هذا الحاصل في أكثر البلاد الإسلامية، أن ما يحله البشر يستحلونه الناس ولو كان حراما، لو كان حرمه الشرع. ولهذا يقول والله قال الناس كذا، والناس شوف ما يتكلمون وما أحد يقول أن هذا حرام. لا، إذن احنا مثل الناس، ما أنت مثل الناس، أنت معلق، كل شيء معلق بقرعة، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن تتعلم التوحيد وتتعلم الحلال وتتعلم الحرام وتعلمه أهلك، كل هذا تربي عليه أبنائك. قال فلما اتخذوا هذه الصور وهذه التماثيل وضعوها في المجالس وفي المنتديات، حتى إذا مات الناس هؤلاء وجاءت أجيال أخرى ونسي العلم، قالوا ترى هذه الأنصار ما نصبت إلا تعبد، يستحقون العبادة، فهذه أول عبادة الأصنام، ثم أصبحت هي عبادة الأصنام إلى يومنا هذا. ما من أصنام تقوم في أي مجتمع من المجتمعات إلا هذا السبب. بعد أن أغرق الله عز وجل قوم نوح وهذه الأصنام، جاء من بعدهم ممن يعني كانوا ليسوا أتباعا لنوح، ولكن بعد يعني من أولادهم أو أولاد أولادهم، فرسموا السفينة وجعلوا لبعض الذين خرجوا من السفينة رسوما، وقالوا نتذكر بها، نتذكر بها تلك الأحداث، فعبدت من دون الله عز وجل. وهكذا حتى يأتي نبي جديد فيقضي على هذه الأصنام، ثم بعد ذلك ترجع الأمور على ما كانت عليه. إذن أيها الإخوان، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون، 10 قرون، القرن أقل ما فيه 100 سنة، إذن أعناها 1000 سنة فيما بينهما، كلها كانت على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين. فإذا أيها الإخوة، لا تجتالنا الشياطين عن عبادة الله وحده، ولا نعبد إلا الله عز وجل، ولا نخشى إلا الله عز وجل، ولا نتقي أحدا إلا الله عز وجل، ولا نحكم إلا شريعة الله سبحانه وتعالى. والله لو أن المسلمين أخذوا بدين الله عز وجل وحكموا القرآن والسنة على النفس وعلى المجتمع، على الأسرة، على الضمير، على العمل، على سائر أنظمتنا الذي نتعامل بها ما كانت حالة إنه يتقي الله عز وجل. هذه درجة من درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذن هو مطلع عليك، ها؟ هو مطلع عليك. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فهذه درجة المراقبة ودرجة الإحسان، والله يحب المحسنين، الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، فهذه درجة عظيمة، درجة الصائمين. ولهذا جعلت يعني كفارة من وطئ أهله في نهار رمضان أن يعني يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، لو قطعهما بدون عذر لاستأنف بالجديد، فإن لم يجد أطعم 60 أو لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هكذا ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلتشديد حتى لا يقطع الصوم. ورد في بعض الآثار أن الصوم إذا تعمد الإنسان أن يفسد صومه فإنه والعياذ بالله قد لا يكفره لو صام السنة كلها، وإن كان يجب عليه القضاء. والدليل على وجوب القضاء، وفيه رد على ابن حزم وعلى من قال بأنه لا يجب عليه القضاء لأنه مهما صام فلن يقضي، هذا من باب الوعيد حتى لا يقدم على الإفطار، لكن إذا أفطر يعني يجب على القضاء ولو كان عامدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي. الاستقاء يعني أن يدعو القي، استدعيه، ومن قاء يعني من غير ذرع، من ذرعه القي يعني خرج غصبا عنه فلا قضاء عليه، ما لا قضاء عليه إلا إذا أفطر بشيء آخر، ضعف جسمه فأفطر فيجب عليه القضاء، فمن ذرعه غصب خرج القيء غصبا عنه فهذا لا قضاء عليه، وأما من استدعى وجب عليه القضاء. من هنا تبين أن من تعمد إفساد صومه فعليه أن يقضي. وورد في حديث الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان قال: وصم يوما مكانا، وصم يوما مكانا، ودرجته لا تنزل عن درجة الحسن. وصم يوما مكانا يعني مكان اليوم الذي وقع فيه على أهله. فهذا أيها الإخوة يعني من الأدب العظيم مع هذه العبادة التي كثير من بلاد المسلمين للأسف عندما تزورها في شهر رمضان تجد أنها حالة يندأ له الجبين، ولا كأنك تعيش إلا في مجتمع أوروبي، المطاعم مفتوحة والشرب والأكل أمام الناس في الشوارع، ما كأنها من بلاد المسلمين. فهذا الحقيقة مما يحزن له القلب، لأن فيه مبارزة، مبارزة لله عز وجل بالمعصية، وهذه يسلط الله عز وجل عليهم الذل والخوف والجوع، ويسلط عليهم أعداء الله عز وجل، ويصبح يعني حالهم في والعياذ بالله جحيم وحياة لا تطاق. فأيها الإخوة لا بد أن نحترم هذه الشعيرة وأن نعتبرها مما ميزنا الله عز وجل به بين الناس وصدفنا في هذا الشهر العظيم، وأن نحترمه إذا جاء ونجله فنصومه ونصوم أبناءنا وبناتنا ولو كانوا دون سن التكليف، لأنه ورد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان إذا بلغ الطفل منهم 10 سنوات أو 11 سنة ولما يبلغ كانوا يصومونه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في رجل يعني وجد وهو سكران في نهار رمضان فجلده، وكانوا يجلدون حتى السكر، ويجلدون أحيانا يعني زيادة أصوات لتعظيم رمضان، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا حد شربك وهذا لفطرك في رمضان، لأنه يعزر في لفطره في رمضان يعزر. فقال يعني قاتلك الله أو قاتله الله يفطر في رمضان ونحن يعني نصوم يعني أبناءنا وبناتنا يعني الشباب الصغار نصومهم. وكان يقول لهم يعني اللعبة من العهن على مثل الكورة الآن، من العهن من الصوف، فإذا جاعوا وأصبحوا يبكون من الجوع أعطوهم هذه اللعبة يتلهون بها، يعودون أولادهم على الصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تربية، تربية في الصلاة، يتعلم من الآن، يتعلق قلبه بالمساجد فيكون من الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تعلق أو معلق قلبه بالمساجد. ليش ما يسمع النداء على طول يترك العمل ويذهب إلى المسجد؟ علم ابنك هذا من الصغر، أخرج به إلى المسجد، أو يقضه من النوم علمه وخلي يصلي لله سبحانه وتعالى حتى يتربى على هذا. وفرقوا بينهم في المضاجع، أدب عظيم. لا ينام الصبيان مع البنات، ليش؟ لأنه يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويعني قصص كثيرة حصلت بأسباب المخدرات وبأسباب أفلام الفيديو المنحرفة التي يسعى يعني ينشرها بيننا المستعمر، بسببها هتك يعني إخوة أعراض أخواتي، هتكوا أعراض أخواتي. فهذه يا أخوان يعني تربية إسلامية عالية. والصوم من أعظم أنواع التربية، أن نربي أنفسنا وأن نربي مجتمعنا الصغير بهذه التربية العظيمة. نحترم هذا الشهر ونجله ونقدره، ونقوم ليلة ونصوم نهارة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى دائما الغفران. فهذه محطة، هذه محطة عظيمة جاءت من أجل التزود منها، ومن أجل أن تتذكر القرآن. وليس دراسة القرآن للبركة، لا، دراسة القرآن للعلم والعمل. أما بس مجرد البركة ما يجوز هذا. والقرآن يكون حجة عليك ولا يكون حجة لك، لأن يعني تأتي يوم القيامة يأتي القرآن وتقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو صواف من طير يحاجان عن صاحبهما، يعني الذي كان يتلو ويعمل، يتلو القرآن ويعمل، إذا وجد أمر يأتمر، وإذا وجد نهي ينتهي، ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا القرآن سمير ليله، ويضمي به يعني هواجر النهار، يقرأ ويفهم ويتفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك والدعوة إليه حتى تقوم حياتك على يعني الأسس السليمة الصحيحة. فهذا يعني والحمد لله موجود بين أيدينا، القرآن موجود بين أيدينا، ويعني ولله الحمد تيسرت طباعته، وتيسر تسجيله، وتيسرت أيضا شروحاته، والله الحمد. كتب العلم كثيرة والعلماء كثير، لكن نحن فينا تقصير كبير. يعني كل منا يلزم ابنه أن يتعلم وأن يدرس ويتخرج في الطب أو الهندسة أو الزراعة أو التجارة، ولا يهمه أن يدرك ابنه القرآن أو أن يعلمه التعاليم الشرع، أبدا لا يهمه هذا. يهمه أن يتخرج مهندس ما شاء الله، طبيب، لكن يعرف أحكام الدين ما يعرف. ليش؟ أنت الذي قصرت. ها، علمه في الصغر على الأقل أصول دينه، ومنها القرآن والسنة، حفظه من كتاب الله عز وجل ما يمكن تحفيظه، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطبق أنت وإياه السنة، ها، في يعني المظهر وفي الثياب وفي المأكل وفي المشرب وفي المعاملة في البيت. كلما طبقت هذا وكنت ترجمة حية لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما نفع الله عز وجل بك في مجتمعك هذا. ثم يخرجون هؤلاء دعاة خير إلى المجتمع، فلا يتزوجون إلا الصالحات، ولا يزوجون إلا الصالحين، ويكون مجتمع طيب مترابط. ولكن إذا نظرنا إلى حال المجتمع اليوم، لأننا بدأنا فيه بالتعليم لأجل الدنيا، مجتمع متفكك. يعني حتى ابنك هذا الذي علمته الطب أو علمته الهندسة دون أن تعلمه أمور الدين، سرعان ما يترك، خلاص العلاقة انتهت بينك وبينه بمجرد ما يتزوج، خلاص يروح. لكن الذي انطوى ربيته على الإيمان بالله، يذكرك كل حين ويعطف عليك في كل حين، ويحملك عندما تعجز، ويعطف عليك مهما كان. أما الذي يتربى تربية غربية فيقول خلاص كل مسؤول عن نفسه، كل مسؤول عن نفسه، أنا مالي ومال الناس، مالي ومال الآخرين، ويترك يعني العواجيز الذين يعني كانوا يسهرون عليه ويحفظون اللقمة حتى يجوع ويعطيه ويعرى ويكسيه وهو ينايم وهو يسهر على راحته. ليش؟ أنت المفرغ، أنت اللي ما ربيته تربية إسلامية. لو ربيته التربية الإسلامية حنى عليك وعلم أن الرحم وصلة الرحم وحقوق الوالدين قرنها الله عز وجل بحقوق الله عز وجل، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في درس قادم. لكن ما السبب؟ أننا نحن نربي إن شاء الله تعالى، أننا يجب أن نربي أنفسنا على تعاليم الله عز وجل وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ذلك الصوم الذي هو عبادة السر بين العبد وبين ربه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذا، وأن يعني نطبق سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر الصيام، سواء كان الاثنين والخميس أو أيام البيض أو أي يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده أو يوما قبله ويوما بعده أو ما نستطيع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، يعني صوم الدهر، قال كالمنبت هذا الذي يصوم الدهر، ولكن يعني قال أطيق أفضل من ذلك، يعني صوم يوما وأفطر يوما، فقال لا أفضل من ذلك، ذلك صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا كان ولا بد. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم. وقد قال لجماعة اجتمعوا وقال واحد أنا أصوم كل يوم ولا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم وإني أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني.